السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بحضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، في هذه الغرفة الطيبة المباركة، مع سلسلة حب الحبيب. أعود لكم بعد أن غبت عنكم أسبوع، أعود إليكم لكي نكمل معا الجزء الثاني في حديثنا عن الصبر. وتكلمنا في الجزء الأول عن الصبر معناه ولماذا يحب الله الصابرين، وتكلمنا بدأنا نتحدث عن فضل وثمرات وفوائد الصبر. في هذه المحاضرة إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل فوائد الصبر ثم نتكلم عن أنواع الصبر. نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بالحديث عن نكمل فوائد الصبر. قلنا أيها الأحبة الكرام إن للصبر فوائد عديدة. قلنا إن الصبر له فوائد كثيرة جدا يا أخوان. قلنا إن أول فائدة من فوائد الصبر أن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى الفائدة الثانية أن الله مع الصابرين، وقلنا أن الفائدة الثالثة أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب. يعني الصابر ده له أجر عند ربنا سبحانه وتعالى بغير حساب، أجره غير محدود عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني والآن نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى فوائد الصبر. طيب، من بين فوائد الصبر أيضا يا إخوان، يقول ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الصابرين، يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع الفوائد جاية هي. أولئك يعني عايدة على مين؟ تعود على الصابرين. أولئك عليهم إيه بقى؟ صلوات من ربهم، أدي واحد، ورحمة، اثنين، وأولئك هم المهتدون. يا سلام، آية واحدة أو شطر من آية جمعت ثلاث فوائد عظيمة جدا للصبر. ها، أولئك اللي هم الصابرين عليهم صلوات من ربهم. تخيل أن الصابر ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليه، الله سبحانه وتعالى يصلي على الصابر، يصلي علي أنا، يصلي عليك أنت، يصلي عليك أنت إن صبرت، إن تسلحت بسلاح الصبر. يصلي الله سبحانه وتعالى عليك، وصلاة الله علينا رحمة، وصلاة الله علينا سبحانه وتعالى كلها خير لنا أيها الأحبة الكرام. أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات من ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعينك على الصبر، يعينك على الأزمة اللي انت فيها، يثبتك الله سبحانه وتعالى، يثبتك حينما يصلي عليك، يعينك على أن تتحمل البلاء الذي تصبر عليه. وأي شيء تصبر عليه يكون شيء صعب، الله سبحانه وتعالى إن وجدك صابرا محتسبا يصلي عليك ويجعلك تتحمل ويعينك، ثم يعطيك أجر الصابرين بغير حساب. ها، أولئك عليهم صلوات من ربهم، وإيه كمان؟ ورحمة. طبعا يعني سبحان الله العظيم، الإنسان يصبر على شيء عظيم، يصبر على شيء جلل، الإنسان لا يصبر إلا على شيء يؤلمه. فلما يصبر الإنسان على هذا الشيء الذي يؤلمه، الله سبحانه وتعالى يرحم هذا الإنسان، يرحم هذا العبد، يرحمه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه تحمل مشاق الصبر. وهنشوف دلوقتي أنواع الصبر، ممكن المسلم يصبر على إيه، ممكن المسلم يصبر على إيه وعلى إيه وعلى إيه، أشياء كثيرة من الممكن أن المسلم يصبر عليها. لما يصبر المسلم ويحتسب ويتحمل ويرضى بقضاء الله وقدره، الله سبحانه وتعالى يرحمه في الدنيا وفي الآخرة. وخلي بالك بقى، ركز في الحتة دي، شوف الصابر يرحمه الله، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ طيب خلاص، خد بالك بقى من التدرج ده، تدرج سلمي. أول حاجة الصابر الله سبحانه وتعالى يرحمه، ولما يرحمه ربه يدخله الجنة. الله، إزاي الكلام ده؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إحنا مش هندخل الجنة بأعمالنا إلا أن يتغمدنا الله برحمته؟ فإن تغمدك الله برحمته يدخلك الجنة، ولن يتغمدك الله برحمته إلا إذا وجدك صابرا محتسبا. خلاص كده، شفت الفكرة جاية إزاي؟ خلي بالك، اصبر يرحمك الله يدخلك الجنة إن شاء بفضله سبحانه وتعالى وبكرمه وبمنه. احسن الظن بالله، يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فاحسن الظن بالله يا أخي، لما تقع في مصيبة أو في بلاء أو في هم أو في كرب أو في أي شيء، اصبر وخد وظن في الله خير الظن، قول لعله خير، يمكن ده خير لي. أنا زي الطفل معرفش المستقبل عامل إيه، يمكن البلاء اللي ربنا وضعني فيه ده خير لي، بعكس لو كان رفع عني دلوقتي يمكن كنت أطغى. يعني مثلا الفقير، هذا الفقير لو ربنا سبحانه وتعالى جعله غني، يمكن هذا الفقير لما يبقى غني يطغى ويفسد والمال يفسده. الله أعلم بما يصلح عباده، سبحان الله العظيم. فأنت ارضى بما قسمه الله لك. إذن من فوائد الصبر أن الله يصلي على الصابرين، أن الله يرحم الصابرين، إيه كمان؟ وأولئك هم المهتدون. يا سلام، عمال تعصي الله سبحانه وتعالى ونيجي نقول لك تعالى صلي صوم، لا ما تعملش الكذب، ما تكذبش، ما تاكلش الربا ده، تقول إن شاء الله، والله أنا مش عايز أكل ربا، أنا مش عايز أعمل رشوة، أنا مش عايز أكذب، بس إن شاء الله إن شاء الله أنا هبطل بس لما ربنا يهديني. لا، ما فيش حاجة اسمها لما ربنا يهديني. الهداية بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هناك هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة أن النبي أو العالم أو الداعية يخبرك بأن هذا حلال وأن هذا حرام. أما هداية التوفيق هي من الله سبحانه وتعالى، فأنت لازم تتحرك بهداية الدلالة، لازم أنت اللي تأتي لله سبحانه وتعالى فيهديك الله سبحانه وتعالى. من أسماء الله الحسنى العزيز، الله لا يأتي إلى أحد بل يؤتى إليه أولا ثم يقبل على العبد. يعني شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، لو العبد تحرك لربنا ذراع ربنا يتحرك له باع، وإن أتاه العبد يمشي أتاه الله إيه؟ هرولة. لكن لازم الحركة تبدأ من العبد الأول، ما تقولش لما ربنا يهديني، أنت اللي تتحرك وتقرب من ربنا، وتدور على الحلال وتعمله، وتدور على الحرام وما تعملهوش، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يهديك، يعطيك ويبنحك هداية التوفيق. خلي بالك، أنت لما تصبر بقى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، إن صبرت فأنت اهتديت إلى الطريق الصحيح، إلى الصراط المستقيم، ويزيدك الله هدى على هدى. خلي بالك، هو مش الصبر عايز جهاد؟ مش أنت بتتحمل أذى؟ مش أنت بتتحمل بلاء؟ مش أنت بتتحمل كرب عظيم؟ إذن أنت تجاهد عشان بتتحمل، مش كده ولا إيه؟ طب اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الإيه؟ لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، طرقنا، طرق الرشاد والفلاح والتقوى. يعني كل ما أنت تجاهد وتصبر ربنا سبحانه وتعالى يهديك إلى الطرق المستقيمة ويبعدك عن الطرق الإيه؟ المعوجة. إذن أنت لو عايز ربنا يهديك اصبر، لو عايز أن ربنا يهديك ويقربك إليه اصبري، اصبري على كل ما تقعين فيه من أذى ومن هم ومن كرب ومن أزمات، واصبري على كل أنواع الصبر اللي احنا هنقولها بعد قليل جدا إن شاء الله. عرفنا يا جماعة فوائد الصبر؟ أنا لا أستطيع أن أحصي فوائد هذه العبادة العظيمة الجليلة التي هي يعني جزاؤها الأعظم أن الله يحب الصابر وأن الله يجزي الصابر أجر بغير حساب. أنا ما أقدرش أن أنا أقول كل فوائد الصبر في محاضرة صغيرة زي دي، لكن أنا ذكرت بعضها وعلى قدر علم المتواضع. إذن الصبر عبادة عظيمة لها فوائد عظيمة، يصبرنا ويعيننا رب عظيم وإله عظيم، هو الذي يقدر لنا البلاء ثم يأمرنا بالصبر فيعيننا على الصبر فنصبر، ثم هو الذي يجازينا بغير حساب ويدخلنا الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا أجر الصابرين. آدي الصبر وآدي معنى الصبر وفوائد الصبر ولماذا يحب الله الصابرين. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، إلى أنواع الصبر. يقول العلماء أن الصبر له ثلاثة أنواع. الصبر له ثلاث أنواع يا إخوان: صبر على البلاء، وصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. صبر على البلاء، وصبر على معصية الله، عن عدم معصية الله سبحانه وتعالى، وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عن كل نوع بشيء من التفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. طيب، أولا الصبر على البلاء. أيوة، أنت خلقت في هذه الدنيا لتعبد ربك سبحانه وتعالى، لكن الدنيا دي دار ابتلاء. اسمع ماذا قال ربك سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ها، وكمان قال ربنا سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لي يا رب ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بلاء، الدنيا دار ابتلاء. طالما أنك جئت إلى هذه الدنيا، يعني جعلك الله في هذه الدنيا، طالما أن ربنا جابك في هذه الدنيا لابد أن تقعي في ابتلاء. لابد أخي الكريم، أخي المسلم، أن تقع في ابتلاء. لازم تكون مبتلى، لازم، لأن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان، والآخرة هي دار القرار، هي دار الفوز بالجنة والنجاة من النار، أو والعياذ بالله الوقوع في النار. فلازم تبقى عارف أن الدنيا دي دار ابتلاء، ولازم تتعرض لابتلاءات شديدة. وخلي بالك، الابتلاء ممكن يكون هم، ممكن يكون غم، ممكن يكون حزن، ممكن يكون حزن، ممكن يكون غمة، ممكن يكون ابتلاء بزوجة ابتليت بزوج يعاملها معاملة سيئة، أو العكس، زوج ابتلي بزوجة تعامله معاملة سيئة، أو الاتنين كويسين بس ابتلي بأولاد غير برين وغير طائعين وعاقين دائما. الابتلاء يكون في العمل، الابتلاء يكون في الصحة، في البدن، في الجسد. الابتلاء قد يكون في الدين والعياذ بالله، وهذا أخطر أنواع الابتلاء. الابتلاء يكون في كمان؟ قد يكون الابتلاء في أنك لا تستطيع أن تتحمل القليل، أو تصبر على أي شيء حتى لو كان هذا الشيء قليل جدا. يعني الابتلاء أيها الأحبة الكرام عظيم وواسع، وحله الصبر، حل من بين حلول الابتلاء، وعلاج من بين علاجات الابتلاء الصبر. خلي بالك بقى، أصعب أنواع الابتلاء وأشدها وطأة وقسوة على الإنسان هي الابتلاء بأذى الناس والصبر عليه. إنك تصبر على أذى الناس، لأن الناس ممكن تأذيك بكلمة، بلسانها، بإيديها، بتفكيرها، بقلبها. ممكن واحد يأذيك بقلبه إزاي؟ يحقد عليك، مش كده؟ يحسدك، مش كده ولا ايه؟ فاصبر على كيد الحسود إن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فاصبر على كيد الحسود إن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يبقى الإنسان ممكن يأذيك بقلبه أنه يحقد عليك، أو يحسدك، أو يكرهك، أو يبغضك، أو إلى آخره. ممكن يأذيك بلسانه، يشتمك ويسبك ويغتابك ويكذب عليك ويجلس في مجالس النميمة. هكذا ممكن يأذيك. كمان ممكن الإنسان يأذيك بفكره. ممكن بفكره يفكر لك، يدبر لك مكيدة سيئة، يوقعك في الشر، مش كده ولا ايه؟ إذن أذى الإنسان للإنسان طرقه متعددة وكثيرة والعياذ بالله. فأصعب نوع من أنواع الصبر على البلاء هو إيه؟ الصبر على أذى الناس. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الأذى باللسان، أنه الإنسان يتكلم عليك يقول أن ده كذاب، أن ده، أو يظن فيك ظن سوء مثلا. أصعب ابتلاء يبتلى به الإنسان هو أذى الناس، وأعظم صبر هو الصبر على أذى الناس وتحمل أذى الناس، فيه الأجر العظيم والخير الكبير. وكما قلت لكم في المحاضرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فخلي بالك، زي ما قلت لك، أصعب حاجة الصبر على أذى الناس. وخلي بالك، أنت مهما عملت لن تستطيع أن ترضي كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه أنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون، مش كده ولا إيه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قيل عنه أنه له ولد وصاحبة وأنه ثلاثة والعياذ بالله. قيل عن الله أقوال كثيرة جدا، فما بالك بنا إحنا؟ فلما حد يؤذيك بلسانه أو بأي طريقة من طرق الإذاء، تحمل يا أخي، تحمل. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له صاحبة وولدا زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم بالله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. مش كده ولا إيه؟ اتقال على ربنا كتير، اللي هو يعني سيد الكون، الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون وسيدنا ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى. قيل عنه، العبيد يقولون عن سيدهم الأذى والسوء. فما بالك ان لو بشر قال عليك انت حاجة؟ تحمل واصبر، تحمل واصبر واحتسب، والأجر العظيم الذي هو بغير حساب عند الله سبحانه وتعالى، والأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. يبقى النوع الأول من أنواع الصبر الصبر على البلاء، وزي ما قلت لك أعظم أنواع الصبر على البلاء وأشدها وطأ على الإنسان وفي نفس الوقت أكثرها أجر هو إيه؟ الصبر على أذى الناس. الصبر على إيه؟ على أذى الناس، مش كده؟ طيب، النوع الثاني من أنواع الصبر، الصبر على عدم معصية الله سبحانه وتعالى. الصبر على عدم المعصية، وده نوع كبير قوي قوي، ونوع خطير، ونوع عظيم جدا. الإنسان مننا ممكن يكون بيقع في معصية وهو عارف أنه بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، شهوة معينة، أي معصية هو عارف أنه بيعصي ربنا وعايز يتوب منها بس مش قادر، لأن نفسه تعلقت بهذه المعصية، ولأن شيطانه لا يتركه يهنأ بتوبة، فما يقدرش يتوب. لو الإنسان قدر يتوب ويقاوم ويتحمل ويصبر، هذا صبر عظيم يؤجر عليه الإنسان. يعني مثلا واحد بيحب الغناء، هذا الغناء حرام باتفاق، ما تقوليش الغناء مختلف عليه، الغناء حرام واضح وفي إجماع أن الغناء حرام، لكن واحد مدمن للغناء وعارف وهو متأكد ومقتنع أن الغناء حرام، خلاص بيتألم من جواه، وقدر يتوب، ربنا وفقه مثلا وقدر يتوب ويبطل الغناء ده، أعظم حاجة بقى يعملها أن يصبر على ألا يعود إلى الغناء مرة أخرى، لأن النفس أمارة بالسوء، النفس مش هتسيبه. النفس مثل الطفل، لما تحرمها من اللبن تبكي. لما تفطم النفس زي الطفل لما بنفطمه عن الأم في الأول بيفضل يبكي، وكذلك النفس لما نفطمها عن المعصية تظل تبكي تبكي وتتألم، لأنها تريد المعصية التي ألفتها وتعودت عليها. فدورك يا مسلم، دورك يا مسلمة، أنك تصبري، اصبر اصبر على عدم معصية الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك لما تصبر، والله العظيم بعد كده مش هتحس بأي ألم بسبب البعد عن المعصية اللي انت كنت متعلق بها. عارف الأمر عامل زي ايه؟ الأمر عامل زي ما بنكون في البرد القارس، نصحى الصبح عشان نروح الدراسة أو العمل، برد قارس، دفى حلو قوي تحت الغطا، تصحى الصبح مش قادر تقوم. بس بمجرد انك ترمي الغطا من عليك وتجري على الحمام وتغسل وجهك بالماء، خلاص كل الكسل وكل النوم اللي انت كنت عايزه راح، لانك قومت وجهدت. كذلك المعصية لما بنكون ايضا في رمضان، انت تتسحر، بتنام، بعد كده تقوم تصلي الفجر. بعد ما تصلي الفجر تبدأ في اول النهار تحس بألم الجوع، انت بتكون لسه متسحر، لكن بعد ساعتين ثلاثة بتبتدي تحس بألم الجوع وألم العطش. لكن لو صبرت وتحملت لحد ما بيجي نص النهار، انت ما بتحسش بأي حاجة خالص، بتلاقي الألم راح. كذلك المعصية اللي متعلقة بها النفس، لما تصبر عليها في الأول وانت لسه تايب جديد، بتتعب، بتتألم، تبقى مش قادر، وممكن تقع مرة ترجع تتوب تاني، بس تتحمل البعد عن المعصية، تتحمل. لو قعدت فترة خلاص بعد كده نفسك مش هتطالبك بالمعصية دي تاني، لأن أنت حرمتها من ده، فتعودت على الحرمان من المعصية. زي الطفل لما الأم بتفطم الطفل أول يوم بيبكي، ما بيخليش حد ينام في البيت خالص، لأنه يريد أن يرضع من ثدي أمه. تاني يوم بيبكي، أيوة، بس البكاء بيقل. تالت يوم يقل، لحد بعد أسبوعين لو الأم هي التي عرضت عليه ثديها يرفضه، لأنه خلاص خلاص ابتدى ان هو يبعد او يتأقلم على انه يعيش بدون رضاعة. كذلك النفس لازم تصبر يا اخي، لازم تحتسب. هو ربنا خلى المعاصي ضد الشرع ليه؟ يعني ربنا مثلا يقول لك يعني مثلا يأمرك بأمر معين، لكن النفس تشتهي عكس هذا الأمر. ليه؟ عشان يختبرك ويشوفك هتصبر ولا لأ، مش كده ولا ايه؟ عشان يختبرك ويشوفك هتصبر ولا لا. فلازم تصبر وتتحمل، وان ما قدرتش وقعت في المعصية مرة، ارجع وتوب تاني. هتقع، هتضعفي، ارجعي وتوبي تاني. المهم ان انت ما تستمرش في المعصية، لازم ترجع وتوب تاني الى الله حتى لو مليون مرة. ان الله لا يمل حتى تملوا، ان الله لا يمل حتى تملوا. ومن اجلنا، من اجل ضعف نفسنا وبشريتنا، من أجل ذلك سمى الله نفسه الغفار. لكن لا نتمادى ولا نظل في المعصية بدون توبة، ولا نعصي الله متعمدين بحجة إن إحنا ضعفاء. لا، أنت لما تقع في المعصية تكون غصب عنك، تكون ما قدرتش، أو عن جهل، أو عن أي شيء، بدون التعمد. ولو صبرت على أنك لا تعصي ربك سبحانه وتعالى وأن تجاهد نفسك، لسه قايل لك الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تصبر على معصية الله سبحانه وتعالى، اصبر على معصية الله سبحانه وتعالى. طيب، النوع الثالث من أنواع الصبر، احنا قلنا النوع الأول الصبر على البلاء، وقلنا أشده وطأ على الإنسان الصبر على أذى الناس، وقلنا النوع الثاني الصبر على عدم معصية الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ الصبر على عدم معصية الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صبر نفسك واقعد في بيئة طائعة وبيئة صالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. النوع الثاني قلنا أن الصبر على عدم معصية الله. النوع الثالث بقى، وهو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، أيوة، أنت لما تطيع ربك سبحانه وتعالى، ممكن إنسان نقول له صلي، يقول لك حاضر، بس بيلاقي كسل في الصلاة، بيلاقي نفسه كسلان، ثقيل على الصلاة، مش قادر. اصبر، اتحمل، صلي حتى لو انت لقي الصلاة دي تقيلة على قلبك، اتحمل لحد ما هيجي عليك يوم تتلذذ بالصلاة. زي احدهم لما قال: كابدت الصلاة 20 عام وتلذذت بها 20 اخرى. كان بيتعب وهو بيصلي 20 سنة، بس لما صبر وتحمل 20 سنة اتمتع بها 20 سنة تانية. خلي بالك، اتحمل، مش من أول ما تيجي تطيع ربنا تلاقي نفسك مش قادر تستسلم، لا، قاوم نفسك وجاهد وطيع ربك وتحمل. ما بتقدرش تصوم من النوافل، قاوم نفسك وصوم. ما بتقدرش تصلي، قاوم نفسك وصلي. بتلاقي الصلاة تقيلة على قلبك ومش قادر تخشع وحاسس ان ربنا مش هيتقبل، لا تستسلم لهذه الأحاسيس وصلي. صلي، عليك الصلاة وعلى الله القبول إن شاء الله، إنما يتقبل الله من المتقين. ادعي ربنا أن يتقبل منك، لكن أهم شيء أنك لا تستسلم للإحساس الذي يتسلل إلى داخلك. ما تستسلمش أبدا. واحد عايز يصلي قيام ليل، نفسه يصلي قيام ليل، جاهد نفسك يا أخي وقاوم وابتدي بالتدريج. يعني أول مرة صلي ركعتين بالليل وحافظ على ده، افضل على كده أسبوع أسبوعين، وبعد كده 4 ركعات 6 ركعات بالتدريج يا أخي، سايس نفسك. يبقى الصبر على إيه؟ الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. واحد يعني سبحان الله العظيم، نقول له والله إحنا عايزينك إن شاء الله تصوم 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15 من كل شهر عربي، الأيام البيض. يقول لك أنا ما بقدرش أصوم. يعني جرب مرة كل شهر صوم يوم واحد، الشهر اللي بعده صوم يومين، الشهر اللي بعده صوم 3. لما تصوم وتلاقي نفسك تعبان، مش أول ما تتعب تروح تفطر، اتحمل وحسبها كده. قول إيه يعني هموت؟ طب ما موت، هموت وأنا صايم، يبقى أنا مت على طاعة، يبقى أنا كده إن شاء الله إن شاء الله ظني في الله أنني في الجنة. ها، احسبها كده وانت بتعمل الطاعة، مش قادر تعبان اعملها. هتموت، موت يا أخي، هتموت على طاعة وإن شاء الله تدخل الجنة، مش كده ولا ايه؟ احسن من انك تستسلم وتقع في معصية الله سبحانه وتعالى فتدخل النار والعياذ بالله. يبقى الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لازم تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لازم، لابد من الصبر. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يعني يبتلينا بشهوات او شبهات. الشهوات لابد ان نتركها، والشبهات لابد ان نتركها. وفي الترك ألم، والألم يستوجب الايه؟ المجاهدة والصبر. خلاص. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء نفعلها، أمرنا بالصلاة والصيام والذكر، أمرنا بإيه؟ أمرنا بأن نتعلم. خلي بالك طلب العلم فريضة وطلب العلم طاعة، ولازم تصبر على طلب العلم، لازم تصبر على طلب العلم. الطالب اللي بيذاكر بيتعلم علوم شرعية، فقه ولا حديث ولا تفسير، حتى الطالب اللي بيتعلم علوم دنيوية بس تكون نافعة زي اللغات وزي الترجمة وزي الطب وزي الهندسة زي الذرة زي الكيمياء، ها، بس احسن النية انك تتعلم العلوم دي عشان تنفع بها المسلمين، والله العظيم تؤجر عليها. ها، واصبر، لا صعوبة، اصبر، ذاكر وتحمل وجاهد، ما تستسلمش، لانك لو استسلمت هتفشل. اوعى تستسلم، اصبر، وبالصبر على العلم ده، على طلب العلم اللي انت فيه ده، لو صبرت على طلب العلم الله سبحانه وتعالى يأجرك. ايوه، لانك بتصبر وانت في طاعة، لان طلب العلم طاعة لله سبحانه وتعالى. اول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ها، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وأنتم تعلمون قيمة العلم في ديننا الإسلامي العظيم، مش كده ولا إيه؟ فأنت لما بتتعلم طلب علم شرعي من العلوم الدينية أو علم من العلوم الدنيوية نافع، احسن النية وتحمل واصبر، يأجرك الله سبحانه وتعالى ويعطيك أجر الصابرين. وعايز أقول لك بقى أن أعظم أنواع الصبر على الطاعة، ها، وأشدها برضو وطأ على الإنسان، الصبر على إيه؟ الصبر على الحق، على قول الحق. لأنك لما تقول الحق، لما ما تكذبش، لما لا تخشى في الله لومة لائم، هتتعرض لأذى، مش كده ولا إيه؟ لما أنت تصارح إنسان ممكن يفتكر أن أنت بتكرهه فيكرهك، لما تصارح إنسان آخر، يعني مثلا 2 قالوا لك تعالى نحل مشكلة، احنا 2 واقعين في مشكلة وحكموك ما بينهم، فانت لو قلت الصراحة انك يا فلان غلطان، فلان التاني بقى يفتكر ان انت جاي في صفه فيكرهك، مش كده ولا ايه؟ او لو عالم او داعية تكلم بالحق اصبح ضد السلطة وكرهته السلطة وتحدته السلطة وآذته السلطة، لانه يقول الحق. فإذا الصبر على الحق من أعظم أنواع الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول ربك سبحانه وتعالى والعصر. الله سبحانه وتعالى يقسم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني الإنسان خسران يا رب؟ آه، بس في استثناء. طب مين اللي مش خسران يا رب؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحظ أنه جاب الصبر بعد الحق ليه؟ لأن قول الحق يستلزم الصبر. طب الصبر على إيه؟ على أذى الناس اللي أنت قلت الحق في حقهم، اللي أنت قلت الحق عليهم دولت ممكن يفتكروك أن أنت ضدهم أو بتكرههم أو بتتحداهم فيأذوك، مش كده ولا إيه؟ فلازم تصبر على هذا. إذن قول الحق طاعة لله سبحانه وتعالى، ويستلزم ذلك منك صبرا عظيما. فيا من ارتضيت لنفسك قول الحق، ولا بد لكل مسلم ومسلمة أن يرتضوا لأنفسهم قول الحق ولا شيء غير قول الحق، لابد أن تصبروا، ولا بد أن تحتسبوا، ولا بد أن تعلموا أنكم ستؤذون أذى شديدة من قبل الذين يكرهون الحق ويحبون الباطل. فلا بد أن تصبروا، لا بد أن تصبروا، لا بد أن تصبروا أيها الأحبة الكرام، لأن قول الحق يحتاج إلى صبر. زي ما قلت لك، خلي بالك، طاعة الله عامة تحتاج إلى صبر شديد، تحتاج إلى صبر كبير. اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خد بالك، كل الآيات اللي أنا قريتها دي بتتكلم عن الطائعين، مش كده ولا إيه؟ بتتكلم عن الطائعين. اسمع في النهاية ربنا بيقول إيه بقى؟ ها؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. اسمع، وجزاهم بما فعلوا ولا بما عملوا؟ لا، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة، وأن ينعمنا، وأن يمتعنا بالحرير الذي في الجنة يا رب. أنا وإخواني وأخواتي الذين يستمعون إلي، وكل مسلم وكل مسلمة سيستمعون إلى هذه المحاضرة بعد ذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا الجنة نحن وكل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. شفت، أبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، ويطعمون الطعام، ويخافون من يوم القيامة، وإلى آخره، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كل ده طائعين بيعملوا طاعة، وفي الآخر ربنا بيقول إيه؟ وجزاهم بما صبروا، مش بما عملوا ولا بما فعلوا، ولكن بما صبروا. لأن الطاعة تحتاج إلى صبر أيضا، لأن خلي بالك زي ما أنا قلت لك، الطاعة ضد النفس وضد رغبات النفس، فأنت بتقاوم نفسك وبتجاهد نفسك. خلي شعارك الأسبوع ده أو على حياتك كلها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عايز ربنا يبقى معاك، عايز تبقى من المحسنين، عايز ربنا يهديك، جاهد نفسك واصبر وتحمل، لأن المجاهدة تحتاج إلى صبر. وإن شاء الله بإذن الله سنتكلم عن مجاهدة النفس في محاضرة مستقلة بعد أن ننتهي من سلسلة حب الحبيب إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن قلنا من أنواع الصبر الصبر على البلاء، ومن أشد الصبر على البلاء هو الصبر على أذى الناس. قلنا من أنواع الصبر الصبر على عدم معصية الله سبحانه وتعالى. قلنا من أنواع الصبر الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أشدها الصبر على قول الحق، هي دي أنواع الصبر. تقدر تعملها؟ تقدر تعمليها؟ لو قدرت تكون من الصابرين، لو قدرت تكوني من الصابرات، أعد الله للذين صبروا مغفرة وأجرا عظيمة. إن شاء الله سبحانه وتعالى نحسن الظن بالله، والله سبحانه وتعالى يعطينا أجر الصابرين بغير حساب. خلي بالك يا كل مبتلى، أقول لكل من ابتلاه الله، أقول لكل من ابتلاه الله سبحانه وتعالى، ياللي تعرضت لظلم، ياللي تعرضت الهم، ياللي تعرضت لكل أنواع الابتلاء اللي أنا قلتها مجتمعة، لو أنت تعرضت لكل هذه الابتلاءات اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة. واحد كان يعني بيعاني من إيه، يعني يعيش في حالة يأس وفي حالة كرب، يعني قمة أنواع الابتلاءات، ها، فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيخرج منها. يعني هذا الذي كان مبتلى عليه كل ابتلاءات الدنيا، كان يعني بص ما يعجز ثانية إلا لما يبتلى، ولكن تحمل وصبر، يقوم يجي يوم القيامة يغمسه الله غمسة في الجنة، غمسة كده يحطه في الجنة لمدة لحظات ويطلعه تاني، فيسأل: هل رأيت بؤس قط؟ أنت لما كنت في الدنيا حسيت ببؤس ولا بشقاء ولا بأي حاجة؟ فيقول الرجل: لا والله يا رب، ما مر بي من بؤس قط. يا رب أنا ما أنا ما حسيتش بأي بؤس ولا حسيت بأي شقاء يا رب. هو الرجل جاء ده يا ولا يا إخواني، ما كدبش ليه؟ لأنه لما غمسه الله غمسة في الجنة، الجنة ونعيمها أنسته شقاء الدنيا وبلاء الدنيا، فما بالك لما يبقى فيها على طول بقى. فاصبر، اصبر واحتسب، لأنه لما الرجل غمس في الجنة غمسة واحدة بس لمدة لحظات، نسي شقاء الدنيا وبلاء الدنيا وهم الدنيا وحزن الدنيا وحزن الدنيا، لأنه بس يعني كان في لحظات بس في الجنة، ما بالك بقى لما يبقى فيها على طول. شفت ازاي؟ فاصبر، اصبر يا أخي واصبر يا أختي، يعني آخرتها إيه؟ آخرتها الدنيا دي هتنتهي. لما تيأس وتجزع وتقول: ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ وش معنى أنا يا رب؟ هو يعني رب ما فيش حد غيري يبتلى؟ هو لا يا أخي، اصبر، اصبر والله واصبري، في الآخر الدنيا دي هتنتهي. عارف بالظبط زي إيه؟ بص، لما تقع في ابتلاء عايز تعين نفسك على الصبر، أولا الله سبحانه وتعالى هو المعين، عايز تعين نفسك على الصبر تعمل إيه؟ لما أنت بتكون نايم، أنت بتنام كم ساعة؟ 4 ساعات، 5 ساعات، يا سيدي خليهم 8 ساعات، ولو ان 8 ساعات دول كتار قوي، بس ما علينا، خليهم 8 ساعات. افرض يا سيدي ان انت وانت نايم حلمت بكابوس شديد قوي، كابوس خلاك يعني بص تقوم مش قادر تقوم، وانت مرعوب وتكون خايف لا يكون الكابوس ده حقيقة. انت بتفضل في الكابوس ده ساعة ساعتين تحلم بيه، وبعد كده ايه؟ بتفوق. اول ما بتفوق تقرأ قرآن ولا تعمل أي شيء، تقول أي ذكر، كأنما مر بك شيء قط، مش كده؟ خلاص بترتاح، بمجرد ما انت صحيت بترتاح. كذلك الدنيا، الدنيا بابتلاءاتها دي كأنك في كابوس، أول ما تقوم قيامتك وينتهي الأجل ويختم لك بحسن الخاتمة، ياه خلاص كل ده راح، كل الهم والحزن ده راح. اعتبر نفسك نايم وبتحلم بكابوس، ومسيرك هتصحى من النوم. كذلك الدنيا، مسيرنا هنسيب الدنيا يا إخوان، فعلى إيه نجزع؟ وعلى إيه ما نتحملش البلاء ونحرم من أجر الصبر ومن أجر الصابرين؟ فاكرين لما قلتلكم في المحاضرة اللي فاتت، لما قلتلكم المرأة التي كانت تعاني من مرض الصرع، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني، فإني أسرع وإني أتكشف. فقال لها الحبيب إيه؟ قال لها: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، لو أنت عايزة هدعي ربنا ويشفيك، ولو أنت عايزة تصبري وتدخلي الجنة. يا خلاص ضمنت الجنة هي بس بشرط إنها تصبر. قالت له إيه بقى؟ يا رسول الله أصبر، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، لأنها لما تسرع وتقع على الأرض بتتكشف. فقالت له إيه؟ أصبر، هصبر على السرع يا رسول الله، لكن أدعو الله لي ألا أتكشف، مش عايزة حد يشوف عورتي. شفت إزاي؟ هي هتصبر، عندها استعداد تصبر على الابتلاء، لأن عارفة أن آخرتها جنة. أنت كده خليك زيها كده، وانت كمان كده خليك زيها. طيب نقول بسرعة كده أسباب معينة على الصبر، أسباب معينة على الصبر. أول حاجة الدعاء، أنت مش هتقدر تصبر على أي ابتلاء من الأنواع التلاتة اللي أنا قلت عليها، سواء الصبر على البلاء أو على المعصية أو على الطاعة، مش هتقدر تصبر إلا على إيه؟ إلا بالدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الصابرين. ربنا أفرغ علينا صبرا، من ضمن الأدعية اللي جت في القرآن الكريم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأنت ادعي ربك أن ربنا سبحانه وتعالى يصبرك ويعينك على الصبر. نمرة 2، تصبر نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. صبر نفسك. نمرة 3، اعرف أن أنت الدنيا دي هتنتهي، زي ما قلت لك اعتبر نفسك لما تكون في ابتلاء شديد عشان تقدر تصبر، اعتبر نفسك كأنك نايم وبتحلم بكابوس، وهتقوم وهينتهي هذا الكابوس بفضل الله، هينتهي لما تدخل الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونمرة 4، انك تعرف زي ما قلت لك قبل كده فضل الصبر، وتتأمل وتتدبر فضل الصبر اللي انا قلته لك على مدى المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي، انك تعرف ان الصبر له اجر بغير حساب، انك تعرف ان الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، لو عايز يكون ربنا معك اصبر واحتسب، ها، انك تعرف ان هذا الصابر اذا صبر واحتسب له الفردوس الاعلى وله الاجر بغير حساب. يعني تتدبر في فضل الصبر وفوائد الصبر، تستطيع أن تصبر بفضل الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الصبر يزيدك قوة على قوتك أخي المسلم، واعلمي أن الصبر يزيدك قوة على قوتك أيتها الأخت المسلمة. اصبروا واحتسبوا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبروا ماشي عارفينها، هنصبر، وصابروا يعني جاهدوا، اصبروا على الصبر، الصبر عايز صبر كمان. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني هذا هو الصبر، وهذه هي فوائد الصبر، وهذه أنواع الصبر. أوصيكم ونفسي بالصبر، أوصيكم ونفسي بالتحلي عن الصبر. ولعظم هذا الأمر أفردنا له محاضرتين أو محاضرة على جزئين أيها الأحبة الكرام. فيعني تسلحوا بسلاح الصبر، تسلحوا بسلاح الصبر والشكر. لما تصيبك سراء اشكر ربك عليها عشان يزيدك: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن أصابتك ضراء. اصبر اصبر، وكل ده خير للمسلم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. فاصبر أيها المسلم، اصبري أيتها المسلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، أسأله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا في ليبيا من الكرب العظيم، وأن ينجي المسلمين في كل مكان، وأن يمن على المسلمين بنعمة الأمن والأمان، وأن يصبرنا وأن يجعلنا من الصابرين المحتسبين. اصبر أيها الأخ الكريم، اصبري أيتها الأخت الفاضلة، اصبروا على طاعة الله. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب وإيه لازمة الحديث ده دلوقتي يا عم الشيخ؟ لأن القيام ده طاعة، لازم تصبر على الطاعة. قال ربنا سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلي بالك برضو، من قام يعني طاعة، أي طاعة بقى، خد الحديث ده مقياس على كل طاعة. لازم لما تعمل الطاعة تكون محتسب وتصبر، لأن الله سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.